ومما يتعلق بباب المسح المسح على الجوربين، المسح على الجوربين، والجوربان هما ما يلبسان في القدم ويستران القدم مع الكعبين من صوف أو كتان أو نحوها. وقال بمشروعية المسح على الجوربين جماعة من السلف، نقله ابن المنذر عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم علي ابن أبي طالب، وعمار ابن ياسر، وأبو مسعود، وعبد الله ابن عمر، وأنس ابن مالك، وسهل بن سعد، وبلال ابن رباح، والبراء ابن عازب، وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنهم. وممن قال به من السلف عطاء ابن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد ابن المسيب، وإبراهيم النخعي، وسعيد ابن جبير، وسليمان بن مهران الأعمش، وسفيان ابن سعيد الثوري، وابن المبارك. وقال به من أئمة الفتوى الإمام أحمد، وهو قول إسحاق ابن راهويا أيضا، ورجح القول بالمسح من الأئمة ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. واستدل العلماء على مشروعية المسح على الجوربين بحديث ثوبان رضي الله عنه، وهو مخرج عند أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والعصائب هي العمائم، والتساخين كل كما يقول الخطابي كل ما يسخن القدمين، كل ما يسخن القدمين، ومنهما الجوربان، ويدخل في ذلك الجوارب. وهذا القول هو الأصح، هذا القول هو الأصح لموافقته للدليل. ولا يجوز للمرء أن ينكر على من قال بالمسح، بل وصل بالبعض أنه يبطل الصلاة ويحرم إمامة من يمسح على الخفين، وهذا في الحقيقة قول غلط من صاحبه، إذ لو قيل بإبطال الصلاة بالمسائل الخلافية لما صلى تلميذ خلف شيخ، ولا ما صلى حنفي خلف مالكي، أو مالكي خلف شافعي، أو شافعي خلف حنبلي، إذ كثير من مسائل يختلف فيها العلماء، مثل نقض الوضوء بمس الفرج، أو نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، أو نحو ذلك من المسائل. فلو قيل بالإبطال لأدى ذلك إلى الفرقة، ولهذا نص جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم على عدم مشروعية الإقدام على مثل هذا، والله أعلم.